يود أن نحقق توحيد العبادة، لأن بعضنا سيذهب إلى بلاد فيها شرك في القبور وغير القبور، فنود أن نحقق توحيد العبادة. نعم يعني فلا أدري هل هو مقدمة لهذا الفصل الذي يأتي وأن قرأه رأى أنه لا بد من قراءته أو ماذا؟ فهل تريدون أن نستمر في توحيد العبادة ولا نقف؟ نعم لا بعد الامتحانات. نعم إن شاء الله بعد الامتحانات سيعود السيل على مجراه إن شاء الله. هل نشوف الصورة هاي كان يكفي ليلة؟ لا بأس، نحب نخليها حتى ينتهي الاختبار. ما في معنى فصل في النوع الثاني من نوع توحيد. فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة إيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي أعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان، إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد مع إحسان، إن كان ربك واحدا أنشاك لم يشاك إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالا والفضل للمنان، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لله قلب شاماتي كالبروق من الخيام فهم بالطيران، لولا التألل بالرجاء تصدات أشعرك تصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فيمتني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبض الياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين الخض والبسط لبينهما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسرام عليه لا على الدبران، وبدا له سعد السعود فصار مسرام عليه لا على الدبران، لله بياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف

أخذنا ثلاثة. نعم. أما ظاهر لفظ القرآن الكريم ظاهر اللفظ أنه لا يغفر، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخل عليه في المصدر تقديره إشراكا به، إشراكا به، وهذا عام نكرة في سياق النفي، وإن كان في أساس نكرة صريحة بل بالتأويل. ومن نظر إلى المعنى وأن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، وهذا بالاتفاق المراد به الشرك الأكبر، قال إن الآية التي في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في الشرك الأكبر. ولكن على كل حال الإنسان على خطر، ويجب عليه أن يتوب من الشرك الأصغر، يخشى إن مات بدون توبة منه أن يعذب به. قد إيش؟ قد لا يعلم يعالج هذا. هو عارف لها الرياء لا شك أن يهاجم قلب المرء، لكن إذا كان يدافر ويتهرب منه فهو ما يضر، لأنه لا يضر. حتى لو فرض أن الشيطان أوقع في قلب الإنسان العابد، أوقع في قلبه الرياء ثم كان يطارده، فإنه لا يضر. هنا لا مهم. هذا الأول. ثاني ليس العبادة غير توحيد المحبة وخضوع القلب والأركان، والحب نفس وساقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان، ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله للإحسان. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي ففهمه من القرآن، والاتباع بدون شرع رسولي عين المحال وأبطل البطلان. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان، وتخلت أندادا تحبهم فحب الله كنت مجانب الإيمان. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، قالوا له شركاء ولوهم وسووهم به في الحب للسلطان، والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعو له ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرم ومن شتم ومن عدوان، وأجارك الرحمن من ضرب وتأزير ومن سب ومن تسجان، والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان، والله لو خالفت نص رسولي نصا صريحا واضح التبيان، وتبعت قول شيوخهم او غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. حتى اذا خالفت اراء الرجال لسنه المبعوث بالقران،

ثم قالوا وفي تكفيره عندنا قولان، منا من قال انه كافر، ومنا من قال انه مبتدع ضال، ونبرأ الى الله نطلق عليه الكفر. نعم، هؤلاء ورعون، الذين تبرعوا من الكفر. اما الاخرون فهم اشجع منه، كفروا هذا الذي خالف اراء الشيوخ لكلام الله وكلام رسوله. يقول: قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان. وهذا لا شك انه واقع، لكن نحن في بلادنا والحمد لله لا نحس به لانه لا يوجد. لكن اخرج الى البلاد الاخرى في البلاد الاسلاميه او اقرا ما جرى في التاريخ تجد هذا امر حق. اذا خالفت امر الشيوخ ينادون عليك بالصياح والعويل: انت مبتدع ضال، انت متنقص العلماء، انت فاسد. هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. ولو ان البيت هذا ولم تسلبهم حقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان، لانه قال بل جاهرت بالبهتان، يعني هذا ما انك لم تسلبهم حقهم ولم تكن كاذبا فيما قلت فيه. واذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا. كلام اذا جحدت صفات الله وكلامه وعلوه لم يغضبوا، بل كان ذاك عند بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الاحسان، لانهم ينكرون الصفات، ينكرون الكلام، ينكرون العلو. فمن اثبته فهو ضال مبتدع، ومن نفاه فهو الذي قال الصواب. والامر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان، يعني امر هؤلاء يزيد على الوصف حتى على ما قاله رحمه الله. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكشوفة الألوان، نعوذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكشوفة الألوان، ورأيت وجوههم مكشوفة الألوان، بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر السيوس إلى عصا الجوبان. هذا تشبيه جيد. ينظرون إليك إذا ذكرت الله وحده نظر السيوس إلى عصا الراعي اللي يضرب بالعصا، أي نظر كراهة، لأن السيوس يكره العصا مع الجوبان، يخشى أن يضربه به. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون، تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيى الطبيب زمان. نسأل الله العافية. هل هؤلاء موحدون؟ هل هؤلاء عابدون الله حقا؟ أبدا. لو عبدوا الله حقا لأحبوا الله، ولو أحبوا الله لالتزموا شرعا. نعم. يستبشرون لأنكم أقرب للقرآن. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، نجعلها مصحف. نعم نعم. أي لا، صحيح أنها تشمل هؤلاء وهؤلاء. وابن القيم ذكر إذا ثلاثة صفات وعلوه، فهو يقصد أنه يريد منكر الصفات. لكن لا شك أن أصحاب القبور مثل أيضا، لو تأتي إلى صاحب القبر وتسبه أمام الذي يعبده شنى عليك أو ربما يقول. نعم، يقول هذا الناس ها؟ نعم، نحن نحب المتقين ما في شك، لكن محبتنا للمتقين من محبتنا لله، لأننا أحبناهم على تقواه من الله عز وجل. عرفت؟